نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. هو عبد الله المخصوص وزينة كل مخصوص، هو نور المعاني والمباني، حقيقته رحيمة وأفعاله حكيمة وأقواله عظيمة. غير الدنيا من غير أن يغيرها، وأسعد الخلق من غير أن يجهدهم، ورقاهم من غير أن يرهقهم، أحبهم فأحبوه، واحترمهم فعظموه. أنس ومعاذ ومعوذ عاملوه، وابن عباس وعلي بعرض الوسادة زاحموه. كنا أم خالد وزار عمير وسأله عن النغير، وبعد أن شرب من الإناء ناول الصبي في حضرة أصحاب النبي. هو نور العيون وتاج أصحابه وزينة أتباعه، وحبيب الشيخ الكبير والطفل الصغير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. مع سيدنا نور العيون عليه أفضل الصلاة والسلام، وحاله مع الأطفال، أطفال الصحابة عليهم الرضوان، نرى العجائب والغرائب في أعظم علاقة حب بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أطفال المسلمين. بدأت العلاقة قديما عندما ذهب إلى الطائف، فضربه بعض صبيانها وبعض رجالها وبعض مجانينها حتى أدمى قدمه الشريف. وعندما كان قافلا وراجعا صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، جاءه ملك الجبال وقال له بأن الله قد أرسله إليه، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، أي الجبلين، أي إن شئت أن أردم عليهم هذه الجبال العظيمة الطويلة العالية فإني أطبقها عليهم حتى ينتهي أمرهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. هنا بدأت العلاقة، إنه يفكر في الأطفال من قبل أن يكونوا في بطون الأمهات. ما زال الأطفال في أصلاب الرجال، ما زال اللقاء بين الرجل والمرأة لم يحدث الذي ينتج عنه طفل، وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفكر في ذلك الطفل الذي ما زال في صلب ذلك الرجل. إن هذه محبة سبقت الأزمنة، محبة قبل وجود الشيء صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يسمع هذا الصبي الذي آتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا عمير، ما فعل النغير؟ أي العصفور الصغير الذي كنت تربيه، وكان له عصفور. يسأل النبي عن أحواله وعن أحوال اهتماماته، بمعنى أن النبي يسأل عن اللعبة التي للطفل. يهتم رجل كبير بلعبة طفل صغير، كيف يؤثر هذا في نفسية الطفل وفي إحساسه وفي شعوره وفي ارتباطه؟ ذلك الطفل الذي يبكي وأمه تحمله، يخفف النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجماعة من أجل الطفل ومن أجل أم الطفل. عندما يرى هذا الطفل ويسمع فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاهه في أنه خفف الصلاة من أجله ومن أجل أمه، أي معنى يستقر في قلب هذا الطفل؟ وعندما يكون طفل على يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون على يسار النبي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وكبار الصحابة وأجلتهم وعظمائهم، ويكون طفل صغير على يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشرب النبي من إناء، وعندما يريد النبي أن يناول الإناء لمن يجلس إلى جواره يستأذن الصبي الصغير فيقول له: أتأذن لي أن أعطي من على يساري لأنهم كبار ولأنهم أجلة؟ فيقول ذلك الصبي: لا أوثر بنصيبي من رسول الله أحد عليه الصلاة والسلام. كيف يؤثر هذا الاستئذان وهذا الاحترام في قلب هذا الصبي تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عظمه واعتبره واستأذنه؟ هذا لا يفوت، هذا لا يذهب أبدا هباء، هذا يؤثر في نفوسهم وقلوبهم. هذا الذي جعل بعض الصحابة من الأطفال يتسابقون إلى الحرب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتقدمون حتى يجيزهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفوف المجاهدين والمحاربين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كل هذه الحماسة يرد بعضهم خوفا عليهم أيضا، فبعد أن أحبوه وأرادوا أن يفدوه أيضا ما زال يخاف عليهم، فيؤثر فيهم ذلك تأثيرا بعد تأثير. يقولون: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف علينا ويحرص علينا ويحبنا، لا يريد أن نكثر العدد والسلام، إنما يخشى علينا ويخاف صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لإبراهيم ابنه الذي توفي مرضعا في الجنة، هو يفكر في الطفل حتى بعد أن انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى البرزخ. إن لإبراهيم مرضع في الجنة، صلى الله عليه وعلى أبيه سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. عندما يتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأطفال المسلمين من قبل أن يأتوا إلى هذه الحياة فيقول: تخيروا لنطفكم، وعندما يهتم بهم فيقول: تنكح المرأة لأربع فاظفر بذات الدين، فإنه يهتم بأطفال المسلمين. وعندما يتكلم على تحسين التسمية للطفل فإنه يهتم بالطفل بعد أن يولد، يهتم باسمه بالتفاصيل الدقيقة. عندما يعرف الطفل هذه الاهتمامات النبوية به، ما يكون وقعها عليه؟ يكون وقعها الذي سمعناه من أنه يتسابق إلى الحرب مع رسول الله والفداء بنفسه، يكون كما قال أنس لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أظلمت الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر في أنس إلى درجة أنه أرسله مرة فلقيته أمه فسألته: إلى أين؟ فقال: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من أثر ما تأثر به من اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأطفال المسلمين. النبي يهتم حتى عند جماع الرجل مع زوجته بأطفال المسلمين، فيأمر بالتسمية ويقول: سموا الله، فإنه إذا سمى الله فكان بينهما الولد لم يضره شيطان. يهتم بطفل المسلم ويهتم بأطفال المسلمين ألا يضرهم الشيطان، فيذكر الأب والأم بأن يسموا الله عز وجل عند الوقاع والجماع. هذا الاهتمام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسمعه الأطفال ويعرفه أطفال المسلمين لابد أن يؤثر فيهم ذلك التأثير البالغ صلى الله عليه وآله وسلم. عندما كان يحنك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطفال المسلمين ليأخذ بعض التمر فيعلكه بين أسنانه الشريفة، ثم بريقه وما علك بين الأسنان وترطب يجعله في فيه ذلك الطفل، فيكون أول ما يدخل في فم أطفال المسلمين ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العناية النبوية الشريفة وهذه الرعاية من النبي عليه الصلاة والسلام لا تذهب هباء، أثرت في الأطفال، كانت نورا يشع في قلوبهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احترامه لسيدنا زيد بن ثابت الذي كان ابن 13 ربيعا 13 سنة يجعله كاتبا للوحي، ذلك الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغات، فكان صاحب المعرفة واللغات. هذا الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا زيد وهذه الثقة في قدراته أثرت في سيدنا زيد بن ثابت، اعتمد عليه بعدها سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان رضي الله عنهم في جمع المصحف وفي كتابته رضي الله عنه وأرضاه. علاقة النبي مع أطفال المسلمين علاقة عميقة وعلاقة قديمة، علاقة قبل أن يولدوا، وعلاقة أثناء ما كانوا في بطون أمهاتهم، وعلاقة بعد أن ولدوا، وكانت علاقة قائمة على المحبة والرعاية وعلى التعظيم والاحترام، فصلى الله عليه وآله وسلم. Thank you.